أبصر به وأسمع، يعني أعظم به من إله سميع بصير ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وبعدين علمنا بقى الخلاصة في القصة، إن الإنسان لما يكون في وقت فتن ورفقة السوء عليه بأمرين اثنين حتى يعان على الثبات. الأمر الأول الاعتصام بكتاب الله عز وجل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. الأمر الثاني واصبر نفسك مع الذين يدعون إيه ربهم عليه بالرفقة الصالحة اللي تعينه على إيه؟ على طاعة الله وتعينه على استمساك بالدين. يبقى واتل ما أوحي، يقرأ القرآن واصبر نفسك، يلتزم بالرفقة الصالحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والأمر الثالث أيضا هو أنه يدعو إلى الله، أمر الدعوة، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اقرأ هذه القصة. القصة بعد ذلك أيها الإخوة قصة صاحب الجنتين. صاحب الجنتين اثنين قرايب أو جيران أو في بلد، واحد منهم ربنا عاطينه حديقتين بستانين وحاجة ما شاء الله يعني، والتاني فقير. فحصل حوار بينهم، واضرب لهم مثل الرجلين دي مش مهم يعني، العلماء لم يتكلموا في لف زمانهم ولا في مكانهم ولا في أسمائهم، لأن دي من الأمور اللي تتكرر كتير جدا، وهي موضوع التفاخر والاختيال والمحاورة اللي بتكون بين الغني وبين الايه الفقير. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا. زرع في وسط الايه الحدائق والبساتين، والجنة من الايه من الأعناب والنخيل، ودي من أحسن الفواكه. قال كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني الناس كلها معايا وفي صفي وعندي أولاد وعندي إمكانيات ضخمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن الجنة دي يعني تبور أو يحصل لها مكروه أو شيء، وما أظن الساعة قائمة، عمل يتوقع أو ينحدر في الكفر والعياذ بالله، ولا إن رددت إلى أمت القيام برضو من حيثين أكثر لأجدن خيرا منها إيه منقلبة. يعني غني الدنيا هو غني الإيه بفلسفة الكذابين، فلسفة الكذابين إن بدم غني في الدنيا يبقى غني في الإيه في الآخرة، لأن ده علامة الرضا عندهم طبعا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، قدر من السماء، صاعقة من السماء، ندوة من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا، ما يبقى عميق ما يجيش للسقيا فلن تستطيع له طلب. وبالفعل وأحيط بثمره جنته انتهت، موسى حتى ما من ثاني يوم راح يزورها ما لقاش حاجة لا حديقة ولا بساتين، الجنتين انتهت. فأصبح يقلم كفيه على ما أنفق فيه، رغم أن الرجل نصحه أنه عشان ما يحسدش ماله. مين اللي حسد المال هنا؟ صاحبه هو، لأنه ما قالش ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لما قال من عند أنا ومن عرق ومن كذا ومن كذا وافتخر. فالجنة انتهت، فأصبح يقلب كفية على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. طبعا هذا الكلام لا يفيد. القصة الثالثة والأخيرة في سورة الكهف، قصة ذي القرنين في سورة الكهف. برضو اليهود سألوه مين ذو القرنين. الخلاصة طبعا المفسرين قالوا كلام كثير فيه، واحنا طبعا ما يهمناش برضو الاسم ولا الاشياء دي كلها، لكن احد المحققين في واحد كان وزير معارف في الهند سابق اسمه ابو الكلام ازاد، وهذا رجل كان مسلم عالم من العلماء الكبار جدا، وكان يتقن عدة لغات، وكان عالم بالآثار وعالم بالقرآن وعالم بالتفسير وعالم بالسيرة، وكان موسوعة كبير جدا جدا، وكتب كتابا في هذا الأمر، لأنه قام برحلة بنفسه حتى يكتشف من هو ذو القرنين وفين السد اللي تركه ذو القرنين، وكانت النتيجة اللي خلص إليها. والكلام ده له فيه كتاب في الموضوع ده حوالي 300 صفحة، أرانا احنا بنقول لكم الخلاصة في الموضوع ده، إن ذو القرنين هو مين؟ الإمبراطور قورش مؤسس الدولة الفارسية. وهذا كان رجل صالح ولم يكن نبي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم غير نبي،